باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لا بره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتو جواظ مستكبر. متفق عليه. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار أعذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكم علي ملؤها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على الفضل الكبير للفقراء من المسلمين إذا صبروا واحتسبوا، وأن لهم عند الله منزلة عظيمة وأجرا كبيرا إذا صبروا على ما أصابوا من الفقر والحاجة واستقاموا على دين الله، وأنهم خير من الأغنياء والأشراف الذين لم يقوموا بالواجب كما قاموهم. ولهذا قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يحبسها، مع الذين يدعو ربهم بالغداة والعشي يريد ما وجهه، ولا تعدو عيناك أن تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمره سبحانه أمر نبيه أن يكون مع أصحاب الحاجة والمسكنة لأهل الدين والاستقامة، وألا ترتفع عينه عنهم إلى غيرهم من ذوي الجاه والشرف ونحو ذلك. والمقصود من هذا كله إذا استقاموا على دين الله فإن الفقر والحاجة لا يضرهم، قد صبر الأنبياء على الفقر وصبر غيرهم من أهل الإيمان والتقوى فما ضرهم ذلك. إذا استقام العبد على دين الله فله على فقره وصبره الخير العظيم والأجر الكبير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في بيان الجنة: كل ضعيف مصائب لو أقسم على الله لا بره، وأهل النار كل عتل جبار متكبر. فأهل النار هم أهل الجفاء والغفلة، العتل الجافي والعتل والجواظ الغليظ المتكبر، والمتكبر معروف. المقصود أن أهل النار هم أهل الجفاء والغفلة والإعراض والتكبر والمعصية، وأهل الجنة هم الاستقامة والطاعة لله وإن كانوا فقراء. وكذلك احتجت الجنة والنار، قالت النار فيها جبارون ومتكبرون، قال الجنة فيها ضعفاء المسلمين ومساكينهم، فقضى الله بينهما، قال الجنة يراه بك من أشاء، وقال النار أنت عذابي أعذبك من أشاء، ولكل واحد منهم مروءها. هذا يبين أن أهل الفقر والحاجة أقرب إلى السلامة، بخلاف أهل المال والجاه فقد يغرهم مالهم، تغرهم مناصبهم وشرفهم فيقعون فيما حرم الله. فالفقر والحاجة من أعظم أسباب السعادة والتواضع، فليصبر على ما أصابه ولا يجزع. وليس معنى هذا أنه يطلب الفقر، لا، معناه أنه يصبر إذا أصيب، ولكن يطلب الرزق، يطلب الأعمال التي تعينه على طاعة الله تغني عن عباد الله، يطلب الرزق يتسبب، ولكن لا يجزع إذا أصابه الفقر والحاجة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الصبر كله خير واصبروا إن الله مع الصابرين. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم لما مر به بعض الأشراف وعنده بعض الرفقاء ما تقول في هذا؟ قال هذا حري، هذا من أشراف الناس، حري إن خطب أن ينكح أن يزوج، وحري إن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر آخر من فقراء المسلمين فقال ما رأيك في هذا؟ قال هذا من فقراء المسلمين، حري إن خطب أن لا يزوج وإن شفع أن لا يشفع، يعني فقرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل عندك. والأصل في هذا الاستقامة والتقوى، فالفقر لا يضرهم ولا يعيبهم إذا استقاموا على دين الله وثبتوا على الحق، فهم من أهل الجنة ومن أهل السعادة ومن أهل الشرف عند الله. وإن فاتهم المال وإن فاتهم الجاه وإن فاتتهم الوظائف الكبيرة فالله يعوضهم عن هذا بالرضا والكرامة والجنة. أما من رزق مع ذلك شرفا أو مالا أو وظائف واستقام على دين الله فله خير عظيم. إذا استقى فيها ربه واستقام على دين الله فلا تضره الأموال ولا وظائف، إذا استقام على دين الله بل تنفعه، قد يكون أفضل من كثير من الفقراء إذا بذل ما أعطاه الله في وجوه الخير من المال والجاه ونحو ذلك. ولهذا في الحديث الصحيح لما استكى فقراء المسلمين قال يا رسول الله ذهب أهل البثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، ما عندنا أموال. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع به ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. ففعل الفقراء. ثم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سمع إخوان أهل الأموال ففعلوا مثلنا، صاروا يسبحون يحمدون مثل ما قلت لنا. قال النبي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدل على أن الغني إذا رزقه الله العمل الصالح وساهم في الخيرات واتقى ربه له منزلة عليا وفضل كبير بما فعل من الخير في ماله وجاهه. قد يسبق الفقراء بدرجات كثيرة إذا اتقى ربه في المال وفي الجاه وفي الشرف ونفع المسلمين، لكن الفقر مصيبة والحاجة مصيبة، فالواجب على من أصيب بها أن يصبر وأن يحتسب وأن يستقيم على أمر الله، وله البشرى بما وعد الله به الفقراء الصابرين. وفق الله جميعا. بارك الله فيك. يحصل بعض التجار يشتري كمية كبيرة مثل نحو 10,000 كرتون صابون أو 10,000 كيس رز وما أشبه ذلك، فيقول أحيانا يكون لدي مستودع وأحيانا ما يكون. قلت هل يشتري في هذه الحانة قبل أن أبيعها أنقلها؟ وإذا نقلتها يقول ما الفائدة حينئذ؟ ما دام أني ببيعها ببيعها ما الفائدة؟ لا شق عليه نقله لزوم شيء يشق يعفى عنه من عظمه وكثرته، كالنزل والأرض وأبضها التخلية. أما إذا تيسر النقل فالنبي أمر بالنقل، نهى رسول الله أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحلة، إذا يتيسر حوزتها فليحمدوها. أحسن الله عليك. من قال من أسباب الانحراف من أحسن الله عملك؟ لا ترى هو بسبب المال أكثر، يعني الانحراف بسبب المال والشر أكثر، يعني قدرته على المعاصي. اختلف الناس في هذا أيما أفضل الفقير الصابر أو غني الشاكر على قولين، وأصحهما أن الغني الشاكر أفضل لأنه مع قدرته صبر واستقام. نعم نعم. حديث من الدنيا الرابع رجل أتاه الله ماله وعلمه ويتق الله ما له الذي حققه في أحد المنازل لله، صحيح نعم. إذا صار مع العمل الصالح أفضل. الفقر هل يدخل من أنواع الابتلاء من الله؟ كلها ابتلاء، الغنى والفقر كلها ابتلاء. هذا يبتلى بالسر وهذا يبتلى بالضرر، هذا يبتلى بالصحة وهذا يبتلى بالمرض، هذا يبتلى بالغنى وهذا يبتلى بالفقر، هذا يبتلى بالوظيفة وهذا يبتلى بحرمانها، كلها ابتلاء وامتحان. صلى عملك نقول ما هو مقياس أن مثلا أكثر الفقر يعني سبب الانحراف صلى عمل؟ لا أحسن عمل الغنى أكثر. أحسن عمل لأنهم أحيانا يعني يأخذون كم أحسن عمل يعني عادة أن ما يحددون من الناس وكذا فيقولون أن هذا الفقر وكذا ويخوفون الناس. أحسن عمل قد يحجر هو الفقر السريع خيانة، لكن الغنى أكثر، الغنى يجر الأشر كثير بسبب المال. أحسن عمل.